Não, não. لا يجدون مكان لا في الأردن ولا باكستان، ما في حد يعطيهم فيزا إلا أن تكون فيزا مزورة من باكستان، إلا تكون مزورة من باكستان، وهذه تسبب إشكالات في المطار. والبلدان الأخرى الإسلامية كالسعودية وأمثالها ما يعطون فيزا إلا اليمن، واليمن يقولون إنه أوضاعها تعبانة مادية، يعني ما في لا شغل ولا هم، فيضطرون يذهبون إلى الأمم المتحدة، موجود هنا دائرة عندهم من معاه لقاء مقابلة على أساس إنه يذهبوا إلى أستراليا لحجة إنه هناك مسلمين على كده. فيعني أسأل عن صحة هذا العمل. أنا لا أتصور أنهم لا يمكن أن يقيموا في أي بلد إسلامي، لا أتصور. أنا ما في عراقيين هنا كذول؟ نعم، في لكن بدون إقامة يا شيخ، نعم؟ بدون إقامة. هل بدون إقامة؟ نعم، هل نحن في إقامة؟ ما هو لازم تدفع عن كل يوم دينار، إحنا يعني بالنسبة للعراقيين إيه؟ تدفع عن كل يوم دينار، يعطوك أول ما تدخل الأردن يعطوك شهر إقامة، إيه؟ بعد الشهر ينجدوه شهرين، 3 شهور، بعدين يصير 6 أقصى شيء، بعد ال6 شهور تدفع عن كل يوم دينار. فبعد 6 شهور ايش يعني واحد مسؤول؟ طيب، هال6 شهور هدول ما بيكون الرجل استطاع انه يأمن له عمل يعتاش منه، بحيث انه يدفع من اجرة هذا العمل نعم، 30 دينار في الشهر؟ لا يا شيخ، ليه؟ لأن اللي مثلا متزوج من أكثر هنا كما تعلمون يعني الرواتب قليلة، يعني أقصى شيء 40، 40 ما أظن يوفي السكن فقط، هذا الأكل والشرب واللبس وإلى آخره. هذا عن 31، إذا كان مع زوجته يصير 60 يعني. هذه أمور نحن لا نستطيع أن نفتي بها سلبا أو إيجابا. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول أننا نحن لا نستطيع أن نقدر الظرف الذي يعيشه كل فرد من أفراد المسلمين، الغرباء عن البلد الذي نزل فيه. ثانيا، نحن نعلم بالجملة أن أكثر المسلمين ما عندهم تقوى، لأدفع الأسباب بيستحلوا ما هو ليس بحلال، يدفع الأسباب. كونه مثلا قد يعيش هنا في ضائقة مالية، يعتبر ذلك عذرا له أن يشاكل بلاد المسلمين الكفار. كونه يصاب بشيء من الضرر في بدنه أو ماله، أيضا يعتبر ذلك أمرا ضروريا للهجرة إلى بلاد الكفر، مع أن الأجر بتكون إلى بلاد الإسلام. ولذلك أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول يجوز، خاصة أنه أعطيك إيه فتوى عامة. طيب، كل هذول العراقيين بنسبة واحدة في الصلاح والتقوى؟ طبعا لا. إذا شو بدريني أنا أنه إذا أعطيت فتوى من الجواز انه راح يطبقها التقي وذاك الشقي ما بيطبقها؟ ما بدري، ما انا بنتكلم كلام عام، مثل اذا سئلنا شو حكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. والله الضرورة، الضرورة بنص القرآن جاي، لكن انا بقول لا نضطر ياكل لحم الخنزير او الميته، ما بقدر اقول انه اضطر ولا بستطيع اقول انه ما اضطر. الله حسيبه.